بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله عطف على قوله كتاب التوحيد ذكرى الدليل الأول في هذا الكتاب العظيم، وأتبعه بأربع آيات وحديث وأثر. هذا الباب هو مقدمة الكتاب، واستغنى المؤلف رحمه الله بما أورده عن المقدمة التي تفصح عن موضوع الكتاب، فهو أراد بهذه الآيات الخمس والحديث والأثر أن يخبرنا أن موضوع كتابه هو بيان التوحيد وبيان أهميته. هذا هو الذي يدور عليه هذا الكتاب، وهذا ما أرشدت إليه الأدلة التي أوردها. قال رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى، ولك أن تقول وقول الله تعالى، وهذا مضطرد في الكتاب كله، إما أن تعطف على كلمة التوحيد أو تستأنف فترفع. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آية عظيمة وأصل في باب الاعتقاد، ويتفرع منها مسائل كثيرة، واستيعاب القول فيما تضمنته هذه الآية من مسائل العقيدة أمر يطول به المقام. والمهم الذي ينبغي أن نعلمه أن هذه الآية قد دلت على أن الحكمة التي لأجلها خلق الله الجن والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى، والعبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا بالتوحيد، فصار التوحيد والعبادة الصحيحة مترادفان. الله جل وعلا أمر العبادة لا بعبادة مطلقة، إنما بعبادة مقيدة، وهي ما كانت خالصة لله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فصار التوحيد وعبادة الله الصحيحة أمران مترادفان، فالغاية والحكمة والعلة من خلق الجن والإنس إذن إنما هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومر بنا كثيرا أن ما وإلا تفيد الحصر، فهذه هي الحكمة التي خلق الله الجن والإنس لأجلها لا غير. والآية تدل كما هو بين على أن الجن مكلفون، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فهم مكلفون ويشتركون مع الإنس في جنس التكليف، وإن كانت تفاصيل ذلك مختلفة، لا يلزم من كونهم مكلفين أن يكونوا مساوين للإنس في تفاصيل التكليف، وذلك لأنهم يختلفون عن الإنس في الحقيقة والكيفية، إنما لهم تكليف يناسبهم، ومن ثم فإنهم من أهل الثواب والعقاب، يعني يثابون أو يعاقبون بناء على ما صدر منهم تجاه هذا التكليف. فأما إثابتهم على التوحيد والطاعة فهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وهو الصحيح الذي لا شك فيه بدلالة القرآن الكريم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما عقوبتهم المؤبدة في النار بالكفر، أو توعدهم على معاصيهم التي هي دون الكفر، توعدهم بالعقاب على ذلك، فإن هذا محل إجماع بين أهل العلم. المقصود أن الله جل وعلا بين أنه سبحانه خلق الجن والإنس لهذه الحكمة العظيمة، ليعبدوه سبحانه وتعالى. وهنا مبحث طويل عند أهل العلم في قوله ليعبدون، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن اللام في قوله ليعبدون هي لام التعليل، أو لام الحكمة، أو لام كي، وكل قد عبر به أهل العلم والمعنى واحد. فالمقصود أن ما دخلت اللام عليه هو الحكمة والغاية، أو كما يعبرون أنه العلة الغائية من الخلق. العلة الغائية هي العلة التي لأجلها وجد المعلول، العلة الغائية هي العلة التي لأجلها وجد المعلول، فكان خلق الخلق لأجل هذه الحكمة ولأجل هذه الغاية ولأجل هذه الحكمة. وفي هذا إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وفي أوامره، وفي قضائه، وهذا أيضا من الأمر المجمع عليه بين أهل العلم، ودلائله لا تكاد تحصر، أن الله جل وعلا يخلق لحكمة يحبها، ويأمر لحكمة يحبها، ويقضي لحكمة يحبها سبحانه وتعالى. وأما أهل البدع فإن طائفة منهم أنكرت أن يكون الله جل وعلا فاعلا لحكمة، يعني أن يفعل شيئا لشيء، أن يفعل شيئا لشيء، أنكروا هذا بتحريفات وتأويلات وتعليلات عليلة، وتصادم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصريحة. ولأجل هذا فإنه ليس عندهم في كل ما يضاف إلى الله جل وعلا لام تعليل، فهذه الآية وأمثالها اللام فيها عندهم هي لام العاقبة، أو لام الصيرورة كما يعبر بعضهم، يعني أنها التي إذا دخلت على الفعل بينت أنه هو الذي يكون إليه المآل، وهو الذي تكون إليه العاقبة. ولا شك أن هذا باطل، ليس بصحيح، بل الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل هذا عنه ابن القيم في البدائع، أن لام العاقبة لا ترد في الأفعال المضافة إلى الله عز وجل البتة، بل لا يجوز أن يقال هذا، لا يجوز أن يقال إن اللام في أفعال الله عز وجل إذا أضيفت إليها أنها تكون لام العاقبة أو لام الصيرورة، وذلك لأن لام العاقبة إنما تجري أو تأتي في كلام من يجهل العاقبة أو لا يستطيع دفعها، أما من هو على كل شيء قدير ومن هو بكل شيء عليم فإنه لا يقال في كلامه أو فيما يضاف إليه إن اللام في هذه الآية أو تلك هي لام العاقبة. فمثلا في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم ما فعلوا هذا لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، إنما كان عاقبة الأمر أن كان لهم عدوا وحزنا وذلك لجهلهم، وإلا فإنهم إنما التقطوه لأجل أن ينتفعوا به، لأجل أن يدخل عليهم السرور، لا لأن يكون عدوا لهم وحزنا. فهم جهلوا العاقبة، أو أن تكون العاقبة معلومة لكنهم لا يستطيعون دفعها، كما في قول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب، فلا أحد يستطيع أن يدفع الموت أو خراب هذه الدنيا. إذن من الخطأ البين أن يقال إن اللام في قوله تعالى ليعبدون هي لام العاقبة أو لام الصيرورة. وضم هؤلاء المتكلمون إلى خطأهم الأول خطأ ثانيا، وهو خطأهم في تفسير العبادة. فطائفة من المتكلمين عرفت العبادة هاهنا بأنها الخضوع لأمر الله القدري، وهذا لا شك أنه باطل، فلم يأتي دليل في الكتاب والسنة أن العبادة هي الخضوع لأمر الله القدري. ولو كان ذلك كذلك لصح أن يقال إن كفر الكافر عبادة، لأن الكافر خاضع لقدر الله جل وعلا، أليس كذلك؟ أيستطيع أحد أن يخرج عما يشاءه الله عز وجل ويقدره؟ الجواب بالتأكيد لا. إذن بناء على هذا فلازم قولهم أن كفر الكافر عبادة، وهذا حكايته تغني في بيان فساده، فهذا لا يجوز لمسلم أن يقوله. إذن ليس صوابا أن يقال إن العبادة هي الخضوع لأمر الله القدري، بل العبادة هي التذلل لله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيمة. وإن شئت فقل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والفرق بين التعريفين أن الأول عرف التعبد، والثاني عرف المتعبد به. إذن كل ما جمع هذين الوصفين ودل الدليل عليهما فإنه عبادة، أن يكون محبوبا لله وأن يكون مشروعا مرضيا لعباده، ومتى ما كان ذلك كذلك فهذا الأمر عبادة، وإذا كان عبادة كان خالص حق الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر طوائف من أهل العلم كلمة يعبدون بمعنى يوحدون، وهذا ما فسر به البخاري رحمه الله في صحيحه عند تفسير سورة الذاريات، قال يعبدون يوحدون، وهذا أيضا مروي عن الكلبي وقاله غير واحد، وتوارد كثير من علماء التوحيد المتأخرين على التنصيص عليه. ولا شك أنه تعريف أو لا شك أنه معنى صحيح، فإن العبادة الصحيحة كما ذكرت لك هي التوحيد، فالتوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة الصحيحة هي العبادة التي تكون لله وحده لا شريك له، فصارت العبادة الحقة الصواب هي حقيقة التوحيد. وبعض أهل العلم قال إن معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، ومراد هذا القائل إلا لآمرهم وأنهاهم فيطيعوني، وإلا لا شك أنه ليس مجرد الأمر والنهي هو المقصود، إنما المقصود أمر ونهي يحصل أو يكون ثمرته طاعة الله سبحانه يكون ثمرته طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال إن هذه الآية خاصة بالمؤمنين، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني أهل السعادة وأهل التوفيق، وهذا ميل من قائله إلى بيان أن هذا مراد الله سبحانه الكوني من أهل السعادة، وهذا صحيح، لكن القول بأن الآية بيّنت مراد الله الشرعي هو الأصوب والأصح. ولشيخ الإسلام رحمه الله مناقشة حسنة للأقوال في هذه الآية في كتابه درء التعارض وفي غيره أيضا. المقصود أن الله جل وعلا بيّن في هذه الآية أنه يريد من عباده أن يعبدوه، وهذه الإرادة إرادة شرعية، يعني أنه يحب منهم ذلك ويأمرهم بذلك ويريد منهم ذلك إرادة شرعية. ويبقى بعد ذلك أنهم قد يستجيبون وقد لا يستجيبون، ومرد هذا إلى إرادته الكونية. وبناء على هذا لا ينبغي أن يستشكل فيقال كيف يخلق الله عز وجل الخلق لحكمة ثم لا تقع من جميع من خلق. والجواب عن هذا أن هذه الآية فيها بيان مراد الله الشرعي لا مراد الله الكوني، بمعنى أنه فعل بهم الأول ليفعلوا هم الثاني، هذا هو الذي جاء في هذه الآية. الآية أفصحت عن أن الذي أراده منهم شرعا هو أن يعبدوه سبحانه وتعالى، أما كونهم يفعلون هذا يقومون به بالفعل أو لا يقومون هذا مرده إلى إرادة كونية له سبحانه وتعالى، وهذا ليس له علاقة بالآية، لم تأتي الآية لبيانه، إنما جاءت لبيان الإرادة الشرعية. وبناء على هذا فإننا نقول إن الله جل وعلا قد يريد ما لا يقع وقد يقع ما لا يريد، انتبه لهذا، قد يريد الله شرعا ما لا يقع لأنه لم يرده كونا، وقد يقع يعني يقع بإرادته الكونية ما لا يريد شرعا، وبالتالي فالإرادة اثنتان، إرادة شرعية المراد فيها محبوب لله جل وعلا، وقد يقع وقد لا يقع بحسب ما تقتضيه حكمة الله جل وعلا. وهناك مراد كوني متعلقه هو كل ما شاء سبحانه وتعالى وقوعه ولا راد لحكمه جل وعلا، فالذي شاءه ويشاءه سبحانه وتعالى فإنه واقع ولا بد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا تلازم إذن بين المراد شرعا والمراد كونا. ثم إن كون الله جل وعلا يريد شرعا ما لا يشاء وقوعه هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، من جهة أنه أراد كونا ما لا يحب لأنه يفضي إلى ما يحب، فصار المبغوض لله الواقع بمشيئته مرادا لغيره لا مرادا لذاته. فكل ما أراده الله كونا، يعني كل ما شاءه الله عز وجل كونا، فإن وجوده أحب إلى الله من عدمه، ولأجل هذا شاءه. فإذا شاء وجود الكفر، إذا شاء وجود المعاصي، إذا شاء وجود إبليس، فإن هذا راجع إلى أنه يترتب على وجود هذه المبغوضات لله شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا أوجده. لما وجد إبليس وجدت التوبة، والله يحبها ويحب أهلها، الله يحب التوابين. لما وجد إبليس وجدت المجاهدة في سبيل الله عز وجل. لما وجد إبليس وجد الشيء الذي يقتضي مغفرة الله سبحانه وتعالى، وهو الذنوب، والله عز وجل يحب أن تظهر آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن هذه نبذة يسيرة في موضوع طويل، لكن الخلاصة المهمة التي نحتاجها أن الآية بيّنت ماذا؟ مراد الله الشرعي، وهو الحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق، ألا وهي عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. أردف المؤلف رحمه الله الآية الأولى التي بيّنت الحكمة من خلق الخلق، أردفها بآية بيّنت الحكمة من بعثة الرسل. وكلا الآيتين تدلان على معنى مقارب، فالله جل وعلا إنما بعث الرسل لأجل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبعث الله الأنبياء والرسل لدعوة الناس إلى التوحيد وإقامة الحجة عليهم وبيان حق الله على العباد. قال جل وعلا: ولقد بعثنا. البعث جاء في كتاب الله على ضربين: جاء البعث الكوني كما في قوله جل وعلا: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. وبالتالي فهذا البعث لا يلزم أن يكون لنبي أو صالح أو حتى مكلف. والنوع الثاني البعث الشرعي، وهو بعث الله الرسل إلى الأمم لبيان حقه سبحانه عليه، وتعريف الأمم ما يحبه سبحانه وما يبغضه، ولأجل بيان عاقبة استجابتهم أو إعراضهم عن الدعوة. فبينوا لهم أن من استجاب فمآله إلى رحمة الله، ومن أعرض فإن مآله إلى عذابه وغضبه. قال: ولقد بعثنا في كل أمة. الأمة هي الجيل من الناس، فالجيل والطائفة من الناس تسمى أمة. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله جل وعلا عم بفضله الذي هو إرسال الرسل مجموع الخلائق، مجموع الأمم، بعث الله عز وجل إليهم من يقيم عليهم الحجة، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أن الأقرب ها هنا أنها تفسيرية، وضابط أن التفسيرية أنها هي التي سبقت بمعنى القول لا لفظه، سبقت بمعنى القول لا لفظه. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا أرسل الرسل وبعثهم إلى الأمم لأجل أن يخبروهم ويأمروهم أن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت. والعبادة لله جل وعلا مع الكفر بالطاغوت هذان هما حقيقة التوحيد، ولا يغني أحد الأمرين عن الآخر. لا يكون التوحيد توحيدا إلا إذا ضم إليه الكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن عبد الله واجتنب الطاغوت فهذا هو الذي أتى بالتوحيد، هذا هو الذي أتى بالتوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهي مفتاح التوحيد. إذن بينت هذه الآية مسألة مهمة أشاد وأشار إليها المؤلف رحمه الله بأنها المسألة العظيمة وأنها المسألة الكبرى، وهي أنه لا يكون التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. وسيأتي معنا إن شاء الله في عدة مواضع في هذا الكتاب تفاصيل في بيان حقيقة الكفر بالطاغوت. الطاغوت على وزن فعلوت، وهو من صيغ المبالغة، من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، وكثير أو أكثر تفاسير السلف لكلمة الطاغوت هي أنه الشيطان. ومن ذلك ما علق البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان. وهذا التفسير وأمثاله، من العلماء من فسر أيضا الطاغوت بأنه الأصنام، ومنهم من فسر بتفسيرات بهذا السبيل، يعني بذكر تفاصيل. هذا كله من التفسير بالمثال وليس حدا جامعا مانعا. وأقرب ما يقال في تفسير الطاغوت ما ذكر ابن القيم رحمه الله في أوائل إعلام الموقعين، أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. العبد له حد معين لا يجوز أن يرفع فوقه، فمتى توجه إليه بالعبادة فإنه يكون طاغوتا، تجاوز به العبد حده صار طاغوتا لعابده. كذلك إذا تجاوز العبد حد المتبوع من الأمراء، حد المتبوع من العلماء أو المطاع من الأمراء، إلى الحد الذي يكون لله جل وعلا ولا يجوز أن يشركه فيه غيره، مثل أن يطاع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فإنه حينئذ يكون طاغوتا بالنسبة لمن تجاوز به حده. إذن هذا هو الطاغوت، وهذا هو الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد اجتنابه. ولاحظ أنه قالها هنا واجتنبوا، ولم يقل اتركوا، فإن الاجتناب ترك وزيادة، ففيه معنى القصد، وفيه معنى المباعدة، وفيه معنى اجتناب الأسباب الموصلة إلى هذا المتروك. كأنه يقول كونوا في جانب وعبادة الطاغوت في جانب آخر، واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية دلت على أن حقيقة التوحيد ما جمع النفي والإثبات. أن اعبدوا الله هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هو النفي، ولا توحيد إلا باجتماعهما. فإن الإثبات المجرد لا يمنع الشركة، والنفي المجرد عدم لا مدح فيه. وحقيقة التوحيد إنما هي اجتماع النفي والإثبات، والمراد نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثبات العبادة لله تعالى وحده. أود أن أنبه هنا إلى مسألة تتعلق بالطاغوت، وهي أن النظر إلى الطاغوت يكون من جهتين: من جهة عابده، ومن جهة من عبد. أما من جهة عابده فإنه يقال في حق كل من عبد غير الله جل وعلا إنه عبد الطاغوت، كل من عبد غير الله أو أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله إنه اتخذ طاغوتا، وعبادته وطاعته طاغوتية. أما بالنظر إلى من اتخذ كذلك، إذا نظرنا إلى هذه الجهة، فإن هذا الإطلاق فيه تفصيل. فإن كان المعبود من ذوي الإرادة وكان راضيا صح أن يقال فيه إنه طاغوت. أما إن كان ممن له الإرادة وهو كاره لذلك فلا يصح أن يقال فيه إنه طاغوت، وإن كان لا إرادة له صح أن يقال فيه إنه طاغوت. إذن يتلخص لنا أن الأحوال في النظر إلى من عبد مع الله عز وجل لا يخلو الأمر من ثلاث أحوال: الأولى أن يكون لا إرادة له، كأن يكون قد عبد صنم أو حجر أو شجر، فإنه يقال هذا الصنم ماذا؟ طاغوت. أو أن يكون له إرادة وهو راض بعبادته مع الله، فهذا يقال في حقه إنه ماذا؟ طاغوت. إذا دعا أحد إلى عبادة نفسه، ترشح للعبادة، أو حتى ولو لم يترشح للعبادة لكن وقع أن عبد فرضي بذلك ووافق، فإنه يكون ماذا؟ طاغوتا. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة وهي ما إذا كان ذا إرادة ولكنه كاره لأن يكون معبودا مع الله عز وجل، فإنه لا يقال في حقه إنه طاغوت. فإن عيسى عليه السلام قد عبد مع الله، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد عبد مع الله، وعلي وفاطمة والحسين وكثير من الصالحين عبدوا مع الله، ومع ذلك فإنهم ليسوا بطواغيت وحاشا، إنما يقال في من رضي ووافق أو ترشح حتى ولو لم يعبد. لو قال للناس اعبدوني أنا أستحق العبادة ولم يعبد فإنه يكون طاغوتا. ولذلك هؤلاء الصالحون الذين عبدوا من الملائكة والأنبياء والأولياء يبرؤون إلى الله جل وعلا، ولذا يوم القيامة يوم يحشر الله الخلائق يقول الله عز وجل للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ ماذا جوابهم؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. تبرأوا إلى الله عز وجل من هذه العبادة. وكذلك يقول عيسى عليه السلام كما في أواخر المائدة. إذن إذا كان البحث في شأن من عبد مع الله عز وجل فإنه يقال إن العابد عبد الطاغوت مهما كان معبوده. أما من عبد، أما المعبود، فلا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من التفصيل السابق، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. هذه الآية الثالثة آية الإسراء، وهي إحدى الآيات العظيمة المحكمة التي تضمنت وصايا عظمى يحتاجها كل مسلم، و افتتحت هذه الوصايا بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ثنى الله عز وجل بعد ذلك بوصايا أخرى بلغت 17 وصية، فمجموع هذه الوصايا 18 وصية أوصى الله عز وجل بها عباده، افتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد أيضا، وذلك في قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذا يدلك على أن التوحيد هو أول الأمر وآخره، وأنه ظاهره وباطنه، وأنه القضية الأهم، وأنه الذي ينبغي أن يفتتح به المسلم حياته ويختتم به حياته. فالسعيد الموفق من قال لا إله إلا الله وعاش على لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا يزال الشيخ رحمة الله عليه يبين لنا ما هو هذا التوحيد، يكرر علينا الأدلة التي تفصح عن هذه القضية الكبرى التي لأجلها خلقنا الله. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، فسر هذه الكلمة كثير من السلف بمعنى وصى، وهكذا جاءت في قراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما بمعنى وصى، وذهب بعض الصحابة ومن بعدهم من السلف إلى معنى إلى أن معنى وقضى يعني وأمر وأوجب، وكل ذلك بمعنى متقارب، يعني وصى وأمر وأوجب ألا يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. وهذا فيه تأكيد على المعنى السابق، وهو أن التوحيد الذي أمر الله عز وجل به ما جمع بين النفي والإثبات، ألا تعبدوا إلا إياه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرة سيأتي إن شاء الله الكلام عنها. فهذا كله يدلك على أنه لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا كفر وبرئ من كل عبادة لسوى الله عز وجل، ثم أفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. وقال رحمه الله: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. هذه الآية الرابعة، آية النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي مفتتح الحقوق العشرة عند العلماء. هذه الآية ضمت الحقوق العشرة التي أمر الله عز وجل بها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه حقوق عشرة لهؤلاء المذكورين في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولا شك أن الحق الأول وأن الحق الأولى وأن الحق الأعظم وأن الحق الأهم هو حق الله جل وعلا، وهو أن يعبد وحده لا شريك له، وأن تجتنب عبادة ما سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا يزال الشيخ يؤكد لنا حقيقة هذا التوحيد، وأنه الجمع ماذا؟ بين النفي والإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولاحظ أن قوله شيئا ها هنا نكرة في سياق النهي، فتعم بمعنى لا يجوز أن يشرك مع الله شيء البتة، أي شيء مهما كان ومهما ارتفعت منزلته ومهما علت مكانته فإنه لا يجوز أن يشرك مع الله جل وعلا، فالله له حق لا يجوز أن يشرك معه فيه غيره سبحانه وتعالى. وهذا فيه بيان واضح لحقيقة الشرك، وأن الشرك كله مبغوض لله منهي عنه مهما دق، فهي آية عظيمة فيها بيان بطلان الشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه. نعم. قال رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، هذه الآية وما بعدها، واختلفت نسخ الكتاب في الموضع الذي وقف عنده قلم المؤلف، لكن الشاهد من ذلك هو أن هذه الآية بيّنت حقيقة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ماذا؟ ألا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دليل على التوحيد، وذلك لأن النهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء كما يقول أهل العلم، النهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يعني كأنه قال لا تشركوا بالله شيئا مع عبادته سبحانه وتعالى، وإلا فإن اجتناب عبادة غير الله دون عبادته سبحانه لا ينفع صاحبه شيئا، على أنه لا يمكن أن يكون الإنسان منفكا عن توحيد أو شرك، لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون هناك إنسان ليس بموحد ولا مشرك، إنما هو لا بد أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون موحدا لله أو أن يكون مشركا الشرك الأكبر، أما أن يكون خاليا من الأمرين فهذا لا يمكن، لأن التوحيد والشرك نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه آية وما بعدها، هذه آيات عظيمة تسمى آيات الوصايا العشر، افتتحها الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والأمر به والنهي عن ضده، وقد يقال إنه اختتمها بذلك أيضا، لأنه قال في ختامها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ومعلوم أن صراط الله المستقيم والسبيل الذي دعت إليه الأنبياء إنما هو ماذا؟ توحيد الله جل وعلا، فهذه الآيات أيضا افتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد. ودلالة الآية الأولى على بيان حقيقة التوحيد دلالة واضحة كسابقاتها. نعم. وقال رحمه الله: قال ابن سعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه خرجه الترمذي وقال حسن غريب، وحسنه طائفة من أهل العلم وضعفه طائفة، وأورده المؤلف رحمه الله بلفظ مقارب للفظ الترمذي: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وعند الترمذي: من سره أن ينظر إلى صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. ولك أن تقول خاتمه، يجوز خاتم وخاتم. فليقرأ هذه الآيات، الآيات في سورة الأنعام، وهذا يدل على أنها آيات عظيمة مشتملة على حقوق واجبة على جميع العباد، وعلى أن هذه الآيات محكمة لم تنسخ، وأنها من آخر ما نزل، لأن عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الآيات التي يجب أن يعمل بها المسلم ويتنبه لها. والمؤلف رحمه الله استنبط بعض الفوائد منها فيما أورده رحمه الله من مسائل على هذا الباب. هذا الباب استنبط منه المؤلف رحمه الله فوائد ومسائل كثيرة بلغت 24 أو بلغت 24 فائدة ومسألة. نعم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم فيه بيان حقيقة التوحيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، وأن هذا من الحقوق التي يستحقها سبحانه وتعالى على عباده، بل هو أعظم حق له جل وعلا على العباد. هذا الحديث فيه أن معاذ رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الرديف هو الراكب خلف الراكب، وفيه جواز الإرداف على الدابة كما ذكر المؤلف في المسائل، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يركب حمارا، وفيه أيضا تسمية الدواب، فإنه جاء في الصحيح تسمية هذا الحمار بعفير، وذكر علماء السيرة أن هذا الحمار أهداه له المقوقس عظيم مصر. فلما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بادره عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا أسلوب بليغ في التعليم، وهو استثارة ذهن المتلقي وجلب انتباهه لما يلقى إليه من خلال إرسال هذا السؤال إليه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فأجابه معاذ رضي الله عنه بتواضع وأدب، برد العلم في ذلك إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم جواب هذا السؤال العظيم الذي هو من أهم المهمات في حياة كل إنسان، لا بد أن يعرف الجواب عنه: ما هو حق الله علي وما حقي على الله عز وجل؟ ومع الأسف كثير من الناس على وجه الأرض يعيشون كالبهائم، أو أستغفر الله، البهائم خير منهم، لأن البهائم تعرف حق الله عز وجل عليها ولا تعصيه سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فإنهم يعيشون أسوأ من حالة البهائم والأنعام، لا يعرفون لحياتهم هدفا ولا غاية، ولا يعرفون لله عز وجل حقا يقومون به. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، النفي والإثبات، وهو حق استحقه الله على عباده بمقتضى كونه ربهم وسيدهم وخالقهم، وكل العقول مجمعة على أن للسيد على عبده حقه، وهو يستحق هذا الحق ثانيا على عباده، لأنه المنعم المتفضل عليهم، وشكر المنعم مما أجمع العقلاء على حسنه، فصار من حق الله عز وجل عليهم من هذه الجهة. واستحق جل وعلا هذا الحق على العباد من جهة ثالثة، وهي من جهة أن هذا ما تقتضيه ذاته وصفاته ونعوت جلاله وجماله، إذ كل من عرف الله جل جلاله وعظم سلطانه بأسمائه وصفاته فإنه لا يملك إلا أن يذعن له بالمحبة والمهابة والخوف والتعظيم والإجلال، فهذا شيء يستحقه لذاته سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الوجوه الثلاثة كان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما الشق الثاني في الحديث وهو حق العباد على الله، فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن للعباد على الله حقا بمقتضى هذا الحديث وأمثاله من الأدلة، ولكنه حق تفضل من الله عز وجل، يعني حق أحقه الله على نفسه، لا أن العباد هم الذين استحقوا على ربهم أو أوجبوا على ربهم حقا. العباد أذل وأحقر من ذلك، والله أجل وأعظم من ذلك. إذن هذا حق أحقه الله سبحانه وتعالى على نفسه. وهذا التأصيل مرجعه عند أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أصول. الأول أن الله جل وعلا كتب على نفسه إثابة الطائعين ومغفرة ذنوب التائبين وما إلى ذلك. قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذا شيء كتبه الله على نفسه، لا أن العباد كتبوا عليه شيئا وأوجبوا عليه شيئا، فصار هذا حقا للعباد بمقتضى ماذا؟ إيجاب الله وكتابته على نفسه. ثانيا أن الله وعد عباده المطيعين بالإثابة والمستغفرين والتائبين بالمغفرة، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، فصار هذا حقا للعباد بمقتضى ماذا؟ وعد الله الذي لا يخلف وعده. ومن أصل ثالث وهو أنه سبحانه حرم على نفسه الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ومن الظلم وضع الشيء كما تعلمون في غير موضعه، فإذا كان وعد وأوجب بالإثابة والمغفرة كان خلاف ذلك وضعا للشيء في غير موضعه، وهذا حقيقة الظلم، وهذا حقيقة الظلم. إذن حق العباد على الله حق تفضل الله عز وجل به فأوجبه على نفسه، ومرجعه إلى هذه الأصول أو الأدلة الثلاث التي سلفت. أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذه المسألة راجعة إلى قضية الوعد والوعيد، وفي ذلك تفصيل يطول به الكلام، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله على وجه التفصيل في الباب الآتي، الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. فنرجع الكلام عن قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لما سمع معاذ رضي الله عنه هذه البشارة العظيمة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس، وهذا يدلك على أن من محاسن الأخلاق التي كان عليها الصالحون ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم معاذ رضي الله عنه، وهو محبة تبشير الناس بما يسرهم وبما يفرحهم. ولا شك أن الصالحين أعظم ما يفرحون به فضل الله سبحانه ورحمته وإحسانه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على عدم بيان ذلك، وذلك لئلا يتكلوا، فإن من الناس من قد لا يحمل هذا الحديث وأمثاله على محمله فيقعون في الخطأ بناء على ذلك. وأنبه إلى أنه قد وقع في بعض كتب شروح كتاب التوحيد أن معاذ رضي الله عنه حدث بهذا قبل أن يموت تأثما، والذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس بصواب، وأنه قد حصل خلط بين حديثين. فإن لمعاذ رضي الله عنه قصة قريبة من هذه، لكنها تختلف عنها في السياق والموضوع، وهو أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على رحل وليس على حمار، يعني كان على بعير، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهذا أسلوب آخر لاسترعاء الانتباه، يا معاذ يا معاذ يا معاذ، وكل ذلك يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هنا كرر معاذ رضي الله عنه الطلب بأن يبشر الناس، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه نفسه، ثم جاء في ختام الحديث فأخبر بها معاذ رضي الله عنه تأثما. والذي استظهره الحافظ رحمه الله في الفتح، وهذا الذي يبدو رجحانه، أن هذه قصة مخالفة لتلك، وأنه قد تكرر لمعاذ رضي الله عنه أن يكون رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في كل مرة كان الحديث مختلفا. هذا ما يسر الله عز وجل من بيان لهذه النصوص، وأسأله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.